منشأ هذين الأصلين عن دينك الأصلين اللذين هما مشاهدة النعمة ومشاهدة ماذا؟ عيب النفس. تقصير النفس. إذا شاهدت النعمة أورثتك هذه المشاهدة حب المنعم والمتفضل سبحانه وتعالى. ولهذا في دعوات الأنبياء كثيرا ما تفتتح الدعوة بهذا الأصل، ترى في آيات كثيرة اذكروا نعمة الله عليكم، في آيات كثيرة جدا في دعوات الأنبياء تجد آيات فاذكروا آلاء الله، اذكروا نعمة الله عليكم، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، آيات كثيرة. ذكر النعمة يورث المحبة، والمحبة إذا عمر بها القلب تحرك العبد عبودية وذلا وخضوعا لله سبحانه وتعالى. الجانب الآخر الذي هو الذل يرجع إلى مطالعة العيب، عيب النفس والعمل الذي يورث الذل التام. وإذا كان العبد قد بنى سلوكه إلى الله على هذين الأصلين لم يظفر عدوه به إلا على غرة وغفلة، وما أسرع ما ينعشه الله أن يرده سبحانه وتعالى إلى الجادة وإلى الصراط ويجبره ويتداركه برحمته سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.